بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده هو اللقاء 35 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب في التوكل، وذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى من الآيات والأحاديث والمسائل المتعلقة بإفراد الله عز وجل بالتوكل والحسب، وأنه لا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله عز وجل. وذكرنا في نهاية اللقاء الماضي أموراً ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، 8 أمور لا بد من تواجدها وتوافرها في العبد لأجل أن يكون متوكلاً على الله عز وجل حق التوكل، ولا تكون حقيقة التوكل تامة وكاملة إلا باجتماع هذه الأمور 8. الأولى هي معرفة بالرب عز وجل وأسمائه وصفاته، فكلما كان الإنسان بالله أعرف كان توكله أشد. والأمر الثاني هو إثبات الأسباب والمسببات. والأمر الثالث هو اعتماد القلب وتوحيده في توحيد الله عز وجل، اعتماد القلب على الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل ورسوخ القلب في مقام توحيد الله عز وجل وتوحيد توكله سبحانه وتعالى. والرابع هو اعتماده على الله عز وجل. الثالث هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالتوكل. والرابع هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. وأما الخامس فهو حسن الظن بالله عز وجل. والأمر السادس هو الاستسلام لله عز وجل ولحكمه ولقضائه. والأمر السابع هو الرضا، أو السابع هو التفويض، والثامن هو الرضا. والتفويض يكون قبل الأمر المقدور والرضا يكون بعده. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن باب عقده رحمه الله تعالى لأجل تقرير قاعدة مهمة، وهي إفراد الله عز وجل بالخوف وبالرجاء. والخوف والرجاء هما ركنا العبادة. العبادة لها هذان الركنان مع المحبة، وقد ذكر العلماء أن الخوف والرجاء مثلهما كمثل الجناحين للطائر، أي لا بد من تواجدهما بالنسبة للطائر لا يطير إلا بوجود الجناحين، ولا بد أيضا من تساويهما. فكذلك الخوف والرجاء لا بد من وجودهما في العبادة، وللعبد أن يخاف الله عز وجل وأن يرجوه، ولا بد أيضا من أن يكون متعادلين أو متقاربين في الكثر، بحيث أن يكون الإنسان لا يغلب الخوف، لأنه إذا غلب الخوف فإنه يكون قد قنط من رحمة الله، وإذا غلب الرجاء فإنه قد كان قد أمن من مكر الله. هذا الباب قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. ولم يذكر رحمه الله تعالى تخريجا للحديث، وقد أخرجه البزار وغيره بأسانيد ضعيفة، لأن فيها شبيب ابن بشر، وشبيب ابن بشر هذا متهم، فلأجل ذلك كان الإسناد يعني يميل للضعف أو أنه حسن لغيره. وما جاء في الحديث فإنها معاني صحيحة في قوله عليه الصلاة والسلام الكبائر، أنه سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله أو اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من روح الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فذكر رحمه الله تعالى 4 أمور ابن مسعود. وقال: رواه عبد الرزاق، وهذا الأثر يثبت عن ابن مسعود أي من كلامه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن أورد هاتين الآيتين وهذا الحديث والأثر، أورد 4 مسائل فقال: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف، وهي قول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الآية في سورة الأعراف جاءت في سياق ذكر الله عز وجل للأمم السابقة، فقد ذكر في سورة الأعراف قصة قوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط، كل هؤلاء الأنبياء مع قومهم وما حصل لقومهم من التكذيب وعقاب الله عز وجل لهم بسبب تكذيبهم وإعراضهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، أي أن هذه القرى أخذت بالبأساء والضراء، يعني بالشدة، بالشدة من الجوع والقحط والخوف وغلاء الأسعار وغيرها من الأمور الصعبة، بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، أي لعلهم يتوبون ويدعون الله عز وجل ويرجعون إليه سبحانه وتعالى. ثم إنهم حينما لم يرجعوا إلى الله عز وجل، الله عز وجل أخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لكنهم لم يضرعوا، فبدل الله عز وجل مكان السيئة، أي أمور الشديدة الصعبة، بدل مكان السيئة الحسنة، أي النعم. ابتلاهم أولا بالنقم لأجل أن يعودون إليه ويتوبوا، ثم ابتلاهم سبحانه وتعالى بالنعم لأجل أن يشكروه، ولكنهم لم يصبروا عند نقمة ولم يشكروا عند نعمة. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي الله عز وجل بدل مكان الشدة والخوف والقحط والأمور الصعبة، بدل مكانها بالرخاء والسعة. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني حتى كثروا ونموا وزادوا، وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي أنهم أرجعوا هذه الأشياء من الشدة واليسر والصعوبة والأمور الميسورة المقدور عليها، وكل شيء قدره الله عز وجل أرجعوه إلى العادة وإلى الطبيعة. قالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء، ولم يرجعوا الأمر إلى الله عز وجل، وإنما أرجعوه إلى ما قد مس آباءهم من قبل، يعني أنهم يقولون أن هذه الأشياء أشياء عادية، مرة ضراء ومرة سراء، مرة رخاء ومرة يسر، ومرة عسر، ومرة شدة، ومرة أمور طيبة، فهذا أمر قد مسنا وقد مس آباءنا من قبلنا. حينئذ حينما قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أخذهم الله عز وجل بغتة وهم لا يشعرون، وهذا هو مكره سبحانه وتعالى. المكر لله عز وجل هي صفة كمال، والمكر في حق الله عز وجل هو المقصود به هو إيصال العقوبة لمن يستحقها دون أن يشعر، إيصال العقوبة لمن يستحق العقوبة دون أن يشعر هذا العبد. والله عز وجل قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فمكر الله عز وجل هو إيصال العقوبة لمن يستحقها دون أن يشعر. وفي سورة الأعراف قال: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم ذكر سبحانه وتعالى حال القرى وما ينبغي أن يكونوا عليه من خوفهم من مكر الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، هذا استفهام إنكاري، أفأمنوا مكر الله. ثم قرر سبحانه وتعالى أنه لا يأمن مكره إلا القوم الخاسرون، وهم الكافرون الخارجون عن ملة الله عز وجل، فقال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله، وذكرنا أن مكر الله هو إيصال العقوبة لمن يستحقها دون أن يشعر، وأما الأمن من مكر الله فهي عمل قبيح من أعمال العبد، وهو الاستغراق بالمعصية، الاستغراق بالمعصية مع الاتكال على رحمة الله عز وجل، الاستغراق بمعصية الله مع الاتكال على رحمته وعفوه سبحانه وتعالى، هذا هو الأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله يكون بسبب تغليب الرجاء، وينبغي للعبد أن يكون بين الخوف وبين الرجاء، لا يغلب أحدهما على الآخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثانية، فقال: المسألة الثانية تفسير آية الحجر، وهي قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. وهذه الآية جاءت ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآية جاءت في كلام إبراهيم عليه السلام حينما قالت له الملائكة وبشروه بالغلام، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ من الكبر ولم يرزق بالذرية، وأتاه الملائكة وهم مجتازون إلى قوم لوط ومروا به بالطريق فأكرمهم وضيفهم كما ذكر الله عز وجل خبر ذلك، ثم بشروه بغلام وهو قد كان كبيرا في السن ومثله لا يمكن أن ينجب، وكذلك امرأته سارة كانت أيضا كبيرة في السن، فهو يستنكر ويستغرب، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ مع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلم من قدرة الله ومن أمره سبحانه وتعالى أنه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل، وهو يعلم من قدر الله وكونه سبحانه وتعالى ما هو أشد من هذا وأعظم، ولكن العادة أن مثله في السن ومثل زوجته في السن الذين قد كبروا في السن في العادة أنه لا يرزق مثلهم بالأولاد، فقال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فقال لهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي أنه لا أحد يقنط من رحمة الله ولا من روح الله عز وجل ولا من كرمه إلا القوم الضالون. الضالون هم الذين يعني خرجوا عن الإسلام، وهذا يبين لك أيضا خطورة تغليب الخوف، فيكون العبد يسير إلى الله عز وجل بين الخوف وبين الرجاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثالثة فقال الوعيد الشديد في الأمن من مكر الله، الوعيد الشديد في الأمن من مكر الله، وذكرنا أن الأمن من مكر الله هو الاسترسال في المعصية مع الاتكال على رحمة الله وعفوه سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى في سورة الأعراف أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وحذر الله عز وجل من الأمن في مكره كذلك في سورة الأنعام فقال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به. وتأملوا رحمكم الله هذه الآية، يقول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به، يعني أنهم لما أعرضوا عن أمر الله لم يعاقبهم سبحانه وتعالى، فلما نسوا ما ذكروا به ماذا كان الجواب وماذا كان الجزاء؟ لما أعرضوا عن أمر الله ونسوا ما ذكرهم الله عز وجل به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني أن الله أعطاهم كل شيء يحتاجونه مما ليس عندهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وهذا هو الاستدراج وهذا هو مكر الله عز وجل، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في سورة الإسراء ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم علي ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وقال تعالى في سورة النحل أفأمن الذين يمكرون السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تعالى في سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. فالله عز وجل يحذر من الأمن من مكره سبحانه وتعالى ويبين أنه لا يأمن من مكره إلا الضالون وإلا الخاسرون وإلا المبعدون عن أمره وعن شرعه سبحانه وتعالى. والمسألة الرابعة وهي المسألة الأخيرة، قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة شدة الوعيد لمن قنط، أو شدة الوعيد للقنوط، وهو من قنط من رحمة الله وقنط من روح الله عز وجل. ولا ييأس من روح الله إلا الضالون الذين هم بعيدون عن أمر الله عز وجل. وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه حينما ذكر الكبائر عليه الصلاة والسلام، وهذه الثلاثة ليست هي الكبائر كلها، وإنما هي من جملة الكبائر، وأعظمها هو الإشراك بالله، ثم الأمر الثاني الأمن من مكر الله، والقنوط من روح الله، أو القنوط من روح الله والأمن من مكر الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كلام ابن مسعود: أكبر الكبائر، وهذا فيه دليل أن المعاصي منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر، والكبائر منها ما هو كبائر ومنها ما هو أكبر منها. فقال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من روح الله، واليأس من رحمة الله. فهذه من الأمور العظيمة أن الإنسان ييأس من روح الله ويقنط مما عند الله عز وجل. وينبغي للعبد أن يكون بين الخوف وبين الرجاء، والله عز وجل في آيات كثيرة يقنن بين التخويف وبين الترغيب، يذكر الجنة ويذكر النار: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وفي آيات كثيرة يبين الله عز وجل حال أهل الجنة ثم يعطف بهم حال أهل النار، ويبين أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم وأنه كذلك شديد العقاب سبحانه وتعالى. والراجي والمؤمل لما عند الله عز وجل لا يتكل على عفو الله ورحمته فقط، وإنما لا بد أن يعمل. الذين ذكر الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يعني مع عملهم هذه الأعمال الصالحة من الإيمان والجهاد والهجرة في سبيل الله، قال: أولئك يرجون رحمة الله، مع أنهم يفعلون الطاعات ومع ذلك يرجون رحمة الله. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الزناة أو الرجل يزني ويسرق ويخاف من عقاب الله عز وجل؟ فقال لها: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويفعل من الطاعات ما شاء الله ثم يخاف أن لا يتقبل منه. كذلك المؤمن يفعل الطاعة ويكون خائفا مما عند الله ويخاف من الله عز وجل ومن جزائه، ويرجو ما عند الله ويرجو ربنا سبحانه وتعالى، يكون بين الخوف وبين الرجاء، لا يغلب أحدهما على الآخر. والرجاء كما قلنا لا يكون فقط أمر في القلب، بل هو مع العمل ومع الإحسان. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: المؤمن يجمع إحسانا وخوفا، يجمع إحسانا وخوفا، والمنافق أو الفاجر يجمع إساءة وأمنا. فكذلك ينبغي لكل عبد مؤمن أن يفعل الطاعات وأن يخاف من الله ويرجوه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يخافه ويرجوه سبحانه وتعالى حق الخوف والرجاء، وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين. وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.